الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. الله أوجد عليه ثقيلا.

فأخذنا علم أن What? دعوة الله.